إن الذين عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أن قبلهم قرنا لا تحسن من أحد وتسمع لهم ملكزا بسم الله الرحمن الرحيم قام أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى تذكرة المية يخشى تنزيلا ممن خلق السماوات العلى الرحمن على عرش استوى لهم السماوات وما في الأرض ومنهم ما تحت الثرى وإن تجعل القول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ولا تجحدوا موسى إبرانا فقال يا إن كفوا إني أنا أسماء العليات منها بقبس أو أجب عن النار هدى فما كانوا يا موسى إني ربك فقال عليك إنك الولد المقدس قوى